بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا أخذنا في درس السابق جملا مما ذكر المؤلف عليه رحمة الله، بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو يتكلم على مسائل الإيمان، قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى قوله فيما مضى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير مكذبين. وذكر كذلك: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقوله: لا يضر مع الإيمان ذنب، ذكر قول المرجئة وأخبر أنه لا يقول به، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذا قول المرجئة، قالوا لأنه لا كما لا ينفع مع الكفر طاعة، كذلك لا يضر مع الإيمان ذنب. وهذا باطل، فالإيمان كما سيأتي يزيد وينقص، والذنوب تضر بالإيمان فتضعفه وتنقصه. قال المؤلف رحمه الله: بل من الذنوب ما يخرج العبد عن الإيمان، وذاك هو الشرك والكفر الأكبران. قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. أراد المؤلف عليه رحمة الله أن يرد على الخوارج والمعتزلة، فالخوارج والمعتزلة كما تقدم معنا أخرجوا العبد من الإيمان بماذا؟ عند من؟ الخوارج والمعتزلة أخرجوا العبد من الإيمان بارتكاب الكبيرة، فعندهم ارتكاب الذنب الكبير من السرقة والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، عندهم هذا مخرجا للعبد من الإيمان. فرد عليهم المؤلف رحمه الله تعالى فقال: لا يخرج العبد من الإيمان بارتكاب الكبيرة إلا بجحود ما أدخله فيه. فهو أراد الرد على المعتزلة والخوارج، ولكنه حصر حصرا غير صحيح، أن قوله لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، هذا فيه أن مذهب المؤلف أن العبد لا يخرج من الإيمان إلا بالجحود، وأن العبد لا يخرج من الإيمان بمجرد ارتكاب فعل كيفما كان ذلك الفعل. ولهذا قال العلامة ابن باز كما نقله المحقق، قال: هذا الحصر فيه نظر، فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما، فإن كان ينطق بهما أي ممن كان مسلما ويتشهد الشهادتين، وكان مثلا قد ترك الصلاة، فإن كان ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره، وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد، من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء من شرعه سبحانه، لقوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال: ومن عبادته للأصنام، أن يخرج من الإسلام بعبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات، وهذا فعل وقول، أو دعوته الأموات والاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك، لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله، لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده، ومنها الدعاء. وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم، وهي ليست من مسائل الجحود، وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة. وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم، وهي لا تسمى جحودا، وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، فراجعها إن شئت. وقال الشيخ الفوزان عليه حفظه الله: هذا الكلام فيه مؤاخذة، لأن قصر الكفر على الجحود مذهب المرجئة، ونواقض الإسلام كثيرة، ذكر الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب منها 10 هي أهمها، وإلا فالنواقض كثيرة، فقصر نواقض الإسلام على الجحود فقط غلط. إذن ما وجه الغلط في هذه الجملة: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه؟ الحصر أنه حصر تكفير من وقع في مكفر بالجحود، وهذا قول المرجئة، فإن تكفير أو فإن الخروج من الإيمان لا يكون بمجرد الجحود، بل يكون بالجحود وبغيره مما ذكر بعضه في هذه التعليقات. وهذا يبين مدى تأثر المؤلف عليه رحمة الله وعفى الله عنه بمذهب المرجئة، مرجئة الفقهاء. قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وهذا يضاف إلى القول الأول والخطأ الأول، ويتأكد به ما ذكر أن المؤلف رحمه الله في باب الإيمان على مذهب المرجئة، مرجئة الفقهاء. ولهذا قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة قاطبة، وهو المنقول عن السلف الصالح رضوان الله عليهم من التابعين ومن بعدهم من أئمة الدين، نقلوا هذا القول عن الصحابة، ودلت عليه أدلة الكتاب والسنة الكثيرة، منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شعب الإيمان القول والعمل والأمور الاعتقادية، ولم يقصره على مجرد الاعتقاد والقول. قول الله سبحانه: ما كان الله ليضيع إيمانكم. فسمى الله سبحانه وتعالى الصلاة إيمانا، فسمى الله عز وجل الصلاة إيمانا. قال رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا التعريف فيه قصور. الصواب الذي عليه أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر. وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت. وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، وبهذا سموا مرجئة. لماذا؟ لأنهم أرجعوا العمل ولم يدخلوه في مسمى الإيمان، سموا مرجئة لإرجائهم وتأخيرهم للعمل فلم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان. قال: وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة لفظيا، بل هو لفظي معنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة. الله المستعان. إذن الشارح رحمه الله مال إلى أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء خلاف صوري لفظي، وهذا قول غير صواب. بل الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة سواء أكانوا من الغلاة أم كانوا ممن يسمون بمرجئة الفقهاء، الخلاف بين أهل السنة وبينهم ليس مجرد خلاف صوري، وإنما هو خلاف معنوي. ويدلك على هذا، على أن الخلاف خلاف معنوي، يدلك عليه أن المرجئة لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان مع دلالة الأدلة الكثيرة عليه، مع دلالة الأدلة الكثيرة عليه، ويتكلفون تأويل تلك الأدلة، مما يدل على أنهم في هذه المسألة على غير الصواب وعلى غير الجادة. ولهذا واجهوا كما كبيرا من الأدلة تبطل قولهم وتدفع رأيهم، فواجهوها بالتأويل، بالتأويلات الباطلة وصرف الألفاظ عن ظواهرها. وأيضا مما يدلك على أن، وهذا وحده الذي هو تكلف تأويل الأدلة الظاهرة مع تكاثرها، هذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، ينكر على صاحبه إنكارا شديدا. ويدلك على أن الخلاف أيضا ليس صوريا لفظيا وإنما هو معنوي، أن السلف عليهم رحمة الله اشتد إنكارهم على المرجئة، اشتد إنكارهم على المرجئة ونظروهم وجادلوهم وتكلموا فيهم وهجروهم وألحقوهم بأهل الأهواء في هذه المسألة. وما ذلك إلا لأن الخلاف له تأثير، فإن نربع بالسلف من الأئمة رحمهم الله أن يشددوا في مسألة الخلاف فيها لفظي، وإنما لما كان الخلاف معنويا وكانوا لا يذكرون العمل في مسمى الإيمان كان كل ذلك تسبب فيما ذكر. ولهذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله: هذا مذهب الحنفية والماتريدية خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم، فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق العمل بالأركان، وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح رحمه الله، بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان، وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته ونقصه بالمعصية مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك. نعم، مرجئة الفقهاء يخالفون في هذه النقطة أن الإيمان يزيد وينقص، فهم يقولون الناس الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان الذي هو بمعنى الإقرار، لأن الإقرار واحد. وهذا سيأتي عند قول المؤلف رحمه الله وهم في أصله سواء، وهذا ليس كذلك، بل الإيمان يزيد وينقص، يزيد ويختلف إقرار الناس، ويختلف يقين الناس، ويختلف إيمان الناس، فمنهم من إيمانه قوي ومنهم من إيمانه ضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وهكذا، وذاك أضعف الإيمان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذاك أضعف الإيمان. وهكذا ليزداد الذين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في ذكر زيادة الإيمان: فزادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فالإيمان يزداد وينقص كذلك، يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الشيخ الألباني رحمه الله قال: ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان، وتكلفوا في تأويلها تكلفا ظاهرا بل باطلا. ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريا، وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر الصديق، بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام، كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم مهما كان فاسقا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى؟ هذه مسألة تأتي مناقشتها إن شاء الله تعالى عند قراءة الشرح، وهي قول القائل أنا مؤمن إن شاء الله، هل يستثني، هل له أن يستثني أم لا، أم المسألة فيها تفصيل؟ فذهبت المرجئة إلى أن الاستثناء كفر، لا يجوز، يحرم الاستثناء أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هذا شك، والإيمان عند الناس كلهم سواء أفجرهم وأصلحهم، لهذا لا يجيزون لأفسق الفاسقين أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل يقول أنا مؤمن حقا عندهم. والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأخبر الله أن المؤمنين حقا هم القائمون بأمر الله سبحانه وتعالى قدر استطاعتهم قولا وفعلا واعتقادا. قال: ومن أصدق من الله قيلا. وبناء على ذلك كله اشترطوا في تعصبهم، فذكروا أن من استثنى في إيمانه فقد كفر، من استثنى في إيمانه عندهم فقد كفر، وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية، لأنه في مذهب الشافعي يجوز أن يقول القائل عندهم أنا مؤمن إن شاء الله. فقال بعض الحنفية: لا يجوز أن يتزوج الحنفي بشافعية. لماذا؟ لأنها تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنها تقول أنا مؤمنة إن شاء الله، وهذا عندهم كفر، فلم يجيزوا للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية. وتسامح بعضهم زعموا فأجاز ذلك دون العكس، يعني أجاز للحنفي أن يتزوج بشافعية حملا لها على الكتابيات، كما أنه يجوز أن يتزوج المسلم بنصرانية كتابية، ولا يجوز للنصراني أن يتزوج بمسلمة. قالوا: يجوز للحنفي أن يتزوج بشافعية، ولا يجوز للشافعي أن ينكح حنفية. هذا بعض متعصبة المذهب. قال: ومن شاء توسع في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام الإيمان، فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع. حاصل هذا بارك الله فيكم أن نستفيد أن قول المؤلف رحمه الله في هاتين الفقرتين قول عليه فيه مآخذ. فالأول الأولى الفقرة الأولى حصر في موضع ليس الحصر فيه صوابا، والموضع الثاني قصر في موضع يحتاج إلى تكميل. قال رحمه الله وقال: وإن جميع ما أنزل الله تعالى وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق، أي هذا مما نؤمن به كله حق، سواء كان ذلك ما يتعلق بمسائل ما يتعلق بأخبار الآحاد مما يسمى أخبار الآحاد، أو كان مما يتعلق بما يسمى بالأخبار المتواترة أو المشهورة أو العزيزة، كل ذلك ما دام أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو من الشرع وكله حق. قال: والإيمان واحد وأصله في وهو أهله في أصله سواء. الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا بناء على مذهبهم أن الإيمان هو الإقرار والتصديق، ويقولون الإقرار والتصديق شيء واحد لا يتجزأ ولا يتفاضل، وهذا خلاف الصواب. قال شيخنا الوادعي رحمه الله كما في الحاشية: الصحيح أن الإيمان ليس واحدا، لأنه ثلاثة أشياء: قول واعتقاد وعمل. وأهله ليسوا سواء أيضا، هم يتفاوتون في العمل والاعتقاد. قال الشيخ: وقد بسط شيخ الإسلام هذه المسألة في كتاب الإيمان. وقال الألباني رحمه الله: قلت هذا على ما تقدم من قوله في الإيمان إنه إقرار وتصديق فقط، وقد عرفت أن الصواب فيه أنه متفاوت في أصله، وأن إيمان الصالح ليس كإيمان الفاجر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا فيه نظر، بل هو باطل، فليس أهل الإيمان فيه سواء، بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما، فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم، كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل إيمان غيرهم، وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين. وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة ومن قال بقولهم. وقال الشيخ الفوزان: هذا غلط، لأن الإيمان ليس واحدا وليس أهله سواء، بل الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص إلا عند المرجئة. إذن قول المؤلف في هذه الثلاث الفقرات مؤاخذ عليه فيه، تبع فيه مذهب المرجئة عفى الله عنه. قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. قال: والتفاضل بينهم بالحقيقة والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. يقول: ليسوا متفاوتين في أصل الإيمان، وإنما التفاوت في شيء زائد على أصل الإيمان، وهو الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، وهذا وحده فقط ليس محط التفاوت، بل التفاوت يكون أيضا بالاعتقاد وبالإقرار وبالتصديق، فيتفاوت الناس في اليقين، ويتفاوت الناس في الإيمان في أصله، ويتفاوت الناس كذلك أيضا بزيادة الإيمان في الإيمان بزيادة الأعمال الصالحة، فكلما زادت الأعمال الصالحة زاد الإيمان وانشرح الصدر وعظم اليقين وزاد. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، فعنده يقين لكنه يزداد يقينا وطمأنينة بزيادة الحجج وبزيادة الأدلة والبراهين. وهذا ما ذكره الله عز وجل في كتابه أن الآيات فيها زيادة للإيمان، تلاوتها وتدبرها والعمل بها. قال رحمه الله: ثم إذا نظرت إلى هذه الثلاثة الأشياء رأيت أن المؤلف رحمه الله في قوله والتفاضل بينهم بالحقيقة والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى لم يذكر أن التفاضل يقع بالأعمال التي هي أعمال الجوارح، وإنما ذكر أن التفاضل يقع بشيء في القلوب. وهذا في أصله فيه تناقض مع ما ذكره، هذا فيه تناقض غير مفهوم ولا كذلك أيضا معقول. عند أن قالوا الإيمان أهله في أصله سواء أهله في أصله سواء، ثم ذكروا أنهم يتفاضلون بأعمال القلوب، والإقرار عمل من أعمال القلب والتصديق والاستسلام، فهذا فيه شيء من التدافع والتضارب والتناقض. وهذا يدلك على أن المرجئة لم يفهموا هذه المسألة فهما صحيحا، ولذلك وقعوا في شيء من التضارب والتناقض، ولهذا رد عليهم السلف رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. قوله المؤمنون كلهم أولياء للرحمن أو أولياء الرحمن، نعم، ما دام الإنسان مؤمنا فعنده من ولاية الله سبحانه وتعالى بقدر إيمانه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، ومن كان أكثر إيمانا وتقى كان أعظم ولاية ومحبة لله سبحانه وتعالى، ويحبه الله عز وجل كذلك. فالمؤمنون ما من مؤمن إلا وعنده قسط من ولاية الله بقدر إيمانه. وقول المؤلف: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم، قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى تشمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، تشمل قول القلب، تشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. قال: وأصل الإيمان هو الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نعم، هذا أصل الإيمان، أركانه الستة الواردة في حديث جبريل عليه السلام، الذي هو حديث عمر ومشهور بحديث جبريل. قال رحمه الله تعالى: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، كما أخبر الله عز وجل عن المؤمنين في آخر آيتين من سورة البقرة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال في آخر آيتين من سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال: ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، نصدق رسل الله على ما جاءوا به، وأكرم الرسل وأعظمهم وسيدهم وحامل لوائهم هو نبينا عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في النار لا يخلدون. هذه الجملة من أمة محمد، قال الشيخ الألباني رحمه الله، لم ترد في المخطوطات الثلاث، وحذفها أصح، لأن مفهوم هذه الزيادة أن أهل الكبائر من أمة غير محمد قبل نسخ تلك الشرائع، قبل نسخ تلك الشرائع به أي بمحمد عليه الصلاة والسلام، حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد. وفي ذلك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقا. فتأمله. أي إن هذا الحكم ولو فرض أن المؤلف رحمه الله تعالى خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر، فإن ذلك لا يدل على تخصيصها بالحكم من باب مفهوم المخالفة، وإنما يكون من باب تخصيص، من باب التنصيص لا من باب التخصيص. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا موحدين، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. لا بد من كلمة مؤمنين. وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بقدر جناياتهم بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. هذه جملة عظيمة في هذا الباب، فيها رد على المعتزلة وعلى الرافضة وعلى الشيعة وعلى الخوارج في هذه المسألة. فإن كثيرا ما يدندن الرافضة هذه الأيام بهذه العقيدة الباطلة، عقيدة تخليد أهل النار في النار، فيقولون من دخل النار لا يخرج منها ولو كان من الموحدين، ومن دخل الجنة لا يخرج منها. نوافقهم على الشطر الثاني أن الجنة من دخلها لا يخرج منها، وما هم كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا يبغون عنها حولا. وأما أهل النار فيتفاوتون، فيدخلها الكافر بالله عز وجل كفرا أكبر، والمشرك بالله سبحانه وتعالى شركا أكبر، وهؤلاء أهل الخلود في النار، ويدخلها المنافقون الاعتقاديون وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار، ويدخلها عصاة الموحدين وهؤلاء هم الذين يخرجون. لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قول المؤلف: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون. أما من أصاب لمما وصغائر واجتنب الكبائر فإن اجتنابه للكبائر يعفى عنه الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فتكفير السيئات الصغائر باجتناب الكبائر. أما من لقي الله سبحانه وتعالى بالكبائر فهو تحت مشيئته، إذا مات موحدا فهو تحت مشيئة الله، لهذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وإن لم يكونوا تائبين، أي لا يشترط توبته من تلك الكبائر. فإن تابوا من تلك الكبائر فإن التوبة تجب ما كان قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويتوب الله على من تاب. إنما الكلام في من لقي الله عز وجل غير تائب بكبيرة من الكبائر وهو من الموحدين، ما حكمه؟ فالخوارج والمعتزلة يخلدونه في النار، وتبعهم على ذلك الرافضة، والمرجئة لا يضر ذلك عندهم، فإن إيمانه لم يختل وهو مؤمن عندهم. وأهل السنة وسط بين طائفتين. قال: وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه، بعد أن لقوا الله عز وجل مؤمنين به وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم، يغفر الله عز وجل لهم ويدخلهم الجنة ولا تمسهم النار، فهذا غفر وستر من الله سبحانه وتعالى، كما حصل من صاحب كما حصل لصاحب البطاقة التي طاشت معها السجلات 99. قال: إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن شاء عذبهم في النار. نعم، وإن شاء عذبهم في النار. وقد ورد تعذيب بعض الموحدين في النار، نؤمن بذلك أن بعض الموحدين يدخلون النار يعذبهم الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: بقدر جناياتهم. منهم من يعذب بقدر جناياته، ومنهم من يعفو الله سبحانه وتعالى عنه قبل أن يبلغ جنايات، أو قبل أن يبلغ القدر الذي يعذب عليه لو جنى. وهذا ما أخذه من أدلة الشفاعة، فأدلة الشفاعة تدل على هذا، أن بعض الناس لا يبلغون الحد الذي قدر لهم أن يعذبوا به بسبب جناياتهم، وإنما يعذبون ما شاء الله أن يعذبوا بعدله سبحانه وتعالى، ثم يخرجون من النار. فقولهم بقدر جناياتهم، ليس كل من أخرج من النار فإنه قد عذب بقدر جنايته، فمنهم من عذب دون ذلك وليس فيهم من عذب فوق جنايته. فعندنا ثلاثة أشياء: أن يعذب فوق جنايته، وهذا منزه عنه الله سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا. ومنها أو القسم الآخر أن يعذب بقدر جنايته، وهذا لمن شاء الله عز وجل. والقسم الآخر الثالث أن يعذب دون جنايته ثم يعفو الله عز وجل عنه فيخرجه بالشفاعة قبل أن يبلغ قدر جنايته، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على ذلك العبد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. وتسخير الله عز وجل للشافعين هذا من رحمة الله بأهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. أهل المعرفة أهل التوحيد، وأهل النكرة أهل الجحود الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. هذا يدل أيضا على ما تقدم ذكره، أن المؤلف رحمه الله كان يملي هذه العقيدة جملا جملا، ولذلك لم يرتبها ترتيبا أحسن من هذا، وتداخلت فيها بعض الجمل وتفرق فيها الكلام على بعض المسائل لهذا الغرض، والله أعلم. وإشارة هذا ما أخذها من قوله: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، فكأن هذا والله أعلم آخر مجلس في هذه، ثم شرع في مجلس آخر وملاي آخر في وقت آخر، والله تعالى أعلم. نقف عند هذا. يقول الأخ: ماتت جدتي بالأمس، نرجو الدعاء لها بالمغفرة والرحمة، الله يغفر لها ولنا ويرحمنا وإياها. الأخ يطلب الكلام على منشأ المرجئة، إن شاء الله تعالى في الشرح كلام أوسع، وهذا أخ يرغب أن يكون درس الصرف قبل الطحاوية. وسؤال أيضا على دلالة الالتزام والتضمن. طيب، على كل، درس الصرف إن شاء الله تعالى سنبدأ به من غد، درس الصرف نبدأ به غدا إن شاء الله تعالى الساعة 9:30، ونأخذ في درس الصرف ما يقرب من نصف ساعة أو تزيد قليلا، ثم نأخذ بعد ذلك في الطحاوية. نبدأ، من عنده درس قبل الساعة 9؟ إذن نبدأ الساعة 9:30 في درس الصرف، ثم بعده درس الطحاوية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، المدخل إلى علم الصرف موجود.